بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا انتهينا من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، ولنأخذ الآن التمارين المتعلقة بهذه الأبواب. صفحة 18. السؤال الأول، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب عيادة المريض. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعود المريض وفك العاني. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. أمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. ما هي القاعدة الأصولية التي تربط بين التبويب والحديثين؟ من يجيب؟ صبر. الأمر يقتضي الوجوب، صح. الإمام البخاري قال: باب وجوب عيادة المريض، والدليل الأمر في الحديث الأول والحديث الثاني. وفي الحديث الأول جاء الأمر بصيغة إيش؟ افعل. قال: عودوا المريض. والحديث الثاني لم ينقل اللفظ، وإنما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وكلاهما يدل على الأمر. نحن طبعا الآن المبحث الأصولي، يعني هو قيل تبويب البخاري يدل على الوجوب، لكن الظاهر الله أعلم أن مراده بذلك الوجوب الكفائي وليس الوجوب العيني. طيب، قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. من خلال الآية أربط المسألة بالقاعدة الأصولية المناسبة. رحمك الله. التوبة واجبة أم مستحبة؟ وش القاعدة التي تنفعنا هنا؟ نعم، باء، الأمر يقتضي الوجوب. حكم تأخير التوبة من الذنب، وش القاعدة التي نستفيد منها هنا؟ الأمر يقتضي الفور. هل التوبة تجب على أصحاب الصغائر أم تختص بأهل الكبائر؟ العام، نعم، ها، العام يستغرق جميع أفراده، لأنه قال: أيها المؤمنون. لفظ صيغة العموم ما هي الصيغة؟ الصيغة، صيغة العموم إيش هي؟ المؤمنون إيش؟ نعم، عام. من أي صيغ العموم؟ المعرف بأل. من ارتكب الذنب ثم عاد إليه فهل تجد التوبة الأولى أم لا بد من التوبة مرة أخرى؟ الأمر يقتضي التكرار. هل تجزي التوبة من الكبائر؟ الأمر يقتضي الإجزاء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكر. بناء على ما درست، هل وقت القضاء في الفوائد على التراخي وعلى الفور؟ على الفور. نعم. بين ما يحمل عليه الأمر فيما يأتي مع ذكر القرينة الصارفة. قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، يحمل على الوجوب ولا الندب ولا الإرشاد ولا الإباحة ولا التهديد؟ الندب. نعم. شو الفرق بين الندب والإرشاد؟ يقولون الندب ما يلاحظ فيه الثواب الأخروي، والإرشاد ما يلاحظ فيه مصلحة المكلف المأمور. نعم، ممكن يكون إرشاد، ممكن يكون إرشاد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طب ما هي القرينة الصارفة عن الوجوب؟ وأشهدوا. ليش ما تقول الوجوب؟ الأصل في الأمر الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام حسن باع من غير أن يشهد، في حديث جابر وغيره. نعم. عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجي الكبائر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. الكبات هو إيش؟ ثمر الأرق. نعم. فإنه أطيبه. عليكم، صيغة الأمر هنا إيش صيغة الأمر؟ صيغة الأمر عليكم بالأسود، فعل أمر، اسم فعل أمر، مضارع مقترن بناء الأمر، أمرنا، اسم فعل أمر، ويدل على الوجوب ولا الإرشاد ولا الندب ولا الإباحة ولا التهديد؟ الإباحة، الإرشاد. هو لا يراد به هنا الإباحة، وإنما يراد به الإرشاد، لأنه قال: فإنه أطيبه. الصارف هنا السياق، لأنه علل ذلك بما يدل على أن المراد الإرشاد بقوله: فإنه أطيبه. نعم. حديث: أوتروا قبل أن تصبحوا ندب، ما هو الصارف عن الوجوب؟ حديث: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. سنت. قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم. تهديد. نعم. جاء في الحديث: من استجمر في اليوتر. طبعا الصارف هنا السياق يدل على ذلك. حديث: من استجمر في اليوتر، وفي رواية: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. الندب بالدليل الرواية الأخرى. طيب ننتقل الصفحة التي بعدها، بقية التمرينات تحلونها إن شاء الله في البيت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. أي المدلولات هو ظاهر الحديث؟ إثم البائع دون فساد البيع، نقول يصح البيع ويأثم البائع، ولا نقول يفسد البيع ولا يأثم البائع، ولا نقول يأثم البائع ويفسد البيع، ولا يصح البيع مع الكراهة؟ الخيار الصحيح ألف أنه يأثم من غير فساد، جيم يأثم ويفسد البيع. ليش؟ هاي خالد، لماذا قلت جيم؟ يأثم ليش؟ لأن النهي يقتضي التحريم، ويفسد لأن النهي يقتضي الفساد. تمام. عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم. أي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ ظاهره التحريم ولا الكراهة؟ التحريم. فمن ادعى الكراهة فهو المطالب بالدليل، بالدليل الصارف. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية من خلال عدة مسائل أصولية. ما هي؟ نهى عن لحوم الحمر الأهلية. نهى عن إيش؟ أيوة. أحسن. الاقتضاء، دلالة الاقتضاء هذه تدل على يعني لماذا احتجنا إلى دلالة الاقتضاء؟ لأن المراد بالنهي هنا النهي عن لحوم الحمر الأهلية، يعني النهي عن أكلها، فلا بد من تقدير الأكل. طيب، والتحريم يؤخذ من قاعدة النهي يقتضي التحريم. وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صيغة من صيغ النهي، إذن ألف. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الآية؟ حرم ولا مكروه؟ محرم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مسلم عقد نكاح على امرأة مشركة ثم أسلمت قبل دخوله بها، فهل يفتقر إلى عقد جديد؟ اذكر القاعدة الأصولية، هل يحتاج عقد جديد؟ ليش؟ الأمر يقتضي الوجوب. وين هم؟ النهي يقتضي الفساد، نقول هذا عقد فاسد، لهذا لا بد من عقد جديد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تأمل الآية ثم صل كل مسألة بالقاعدة الأصولية. إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 700% من أصل الدين فإن العقد باطل. شو القاعدة؟ لا، 700% يقول لك باطل. نحن لسه نتكلم الآن عن منطوق، ما نتكلم عن النهي يقتضي الفساد، أن العقد باطل، أنه النهي يقتضي الفساد. إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 70% من أصل الدين فإن المتعاقد آثم يقتضي التحريم. ماذا لو قال المرابي: إنه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها أي ربا؟ فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة، وهذا كافي. يقول: يا أخوي أنا 100 مرة تأتيني معاملة الدين ولا أخذ ربا، خلاص الحمد لله أديت ما علي هذه المرة، خلاص. نقول إيش؟ النهي يقتضي التكرار. إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 2% من أصل الدين فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة ولا لا؟ إيش نقول؟ باء، يشترط للعمل بمفهوم المخالفة لا يكون خارج مخرج التقييم، إذن لا يعمل بمفهوم المخالفة. ما يقول والله يا أخي 2% ليست أضعافا مضاعفة، نقول هنا خرج مخرج التقييم فلا يعتبر مفهومه. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على بطلان، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول إلى بعده، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل. ما القاعدة الأصولية التي ينبني عليها هذا الكلام؟ في القاعدة ما؟ هل نكاح الشغار إذا تم عقد بنكاح الشغار هل نقول العقد صحيح ولا لا؟ النهي يقتضي الفساد. نعم، والحنفية يخالفون ترى. الحنفية عندهم أن النهي لا يقتضي الفساد، ماشي، بل قال بعضهم إن النهي يقتضي الصحة. بعضهم من بعض الأصوليين من الحنفية يقولون النهي يقتضي الصحة، ماشي. رأيت رجلا تبع الجنازة فجلس قبل أن توضع فأمرته بالقيام وذكرت له حديث إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، فرد عليك بأن الحديث نهي عن الجلوس وهو قد جلس دون أن يعلم وليس في الحديث أمر بالقيام، فما رأيك بكلامه وكيف تجيب عنه؟ ايش تقول؟ وش القاعدة الأصولية تستخدمها هنا؟ لا تجلس حتى توضع نهي عن الجلوس ويتضمن الأمر بالقيام. جيد. طيب، من خلال ظاهر الآية، من خلال ظاهر الحديث الآتي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين؟ الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين الفساد. من قال محرم؟ إيش رأيك؟ يقول ما هو الحكم الوضعي؟ فصار الجواب الفساد. السؤال الذي بعده، ما الحكم التكليفي للصلاة في هذين الوقتين؟ هنا نقول التحريم. هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة؟ ظاهره يشملها؟ يشملها. ما وجه هذا الظاهر؟ من أي نوع الظاهر؟ العموم. ما العموم؟ معرف بأل، نهى عن الصلاة بعد العصر. دلالة الحديث على جواز الصلاة بعد الغروب تعتبر أذن المؤذن صلاة المغرب، غربت الشمس، قال لك لا أحد، اصبر لا تصلي حتى يأتي وقت صلاة المغرب، وقت نهي هذا. تقول له ليس هذا وقت نهي، بدليل مفهوم الغاية، نهى عن الصلاة حتى تغرب الشمس، مفهومه أن الشمس إذا غربت فليس وقت نهي، مفهوم إيش؟ الغاية. عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هل في الحديث صيغة نهي؟ في صيغة نهي وش هي؟ نهينا. طيب، محمولة على نهي أزواجهن ولا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهي النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل يا أخي هذا نهينا أزواجهن، النهي نقول لا، قول الصحابي نهينا محمول على نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الجدول الذي بعده، اربط كل استدلال مما يأتي بالقاعدة المناسبة. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، استدل به على عدم جواز فتح حسابات الجارية في البنوك الربوية. ما شاء الله، هذا المبلغ وال... طيب، ما القاعدة التي نستفيد بها هذا الحكم؟ نعم، أحسنت. النكرة شوف رقم فقرة جيم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم. ما وجه الاستدلال هنا بالنكرة في سياق النفي النهي؟ فل وجهها الأفعال نكرة، صحيح الأفعال نكرة. لا تعاونوا يعني أي تعاون، لا يجوز أن يتعاون أي صورة من صور التعاون، واضح؟ نعم. أي حتى هو إجماع النحويين ذكره في البحر المحيط أنه إجماع النحويين أن الأفعال نكرات. ففتح الحساب، نعم. والله عاد تفصيل ذلك ما أدري، بس يعني هكذا قال. طيب، هذا استدل به أنه لا يجوز إنسان يقول بفتح حساب غير ربوي لكن في بنك ربوي، يجوز ولا لا؟ يقول بفتح حساب ما راح أخذ فوائد لكني سأفتحه في بنك ربوي، نقول هذه إعانة على الإثم والعدوان، فلا تجوز، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاكي والإنتاجي. الاسم المفرد المعرف بأن يفيد العموم، صحيح. البيع يشمل كل بيع ومنه بيع الاسم التجاري، والربا يشمل كل الربا ولو كان ربا استهلاكي أو إنتاجي. ما هو الربا الاستهلاكي والربا الإنتاجي؟ ما هو؟ بعض الناس قال لك يا أخي الربا، أيوة الربا الاستهلاكي هو يقصد به الربا الذي يأخذه الفقير لأجل يأكل به ويلبس ويشرب، قروض هي شخصية، والربا الإنتاجي قروض تجارية، يعني هو يأخذ قرض لأجل أن يتاجر ويدخل في مشروع ربحي، تمام. الربا كله محرم سواء كان من فقير مع فقير أو مع غني، مع تاجر أو مع مستهلك. نعم، بدليل الاسم المفرد، حي الله الشيخ عليكم السلام، الله يحفظكم ذلك، بدليل المفرد المعرف بأن يفيد العموم. طيب، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يشمل جنائز الأطفال، ما هي القاعدة التي تفيدنا هنا؟ من وين جبنا أن اتباع النهي عن اتباع الجنائز يشمل حتى جنائز الأطفال؟ أيوة العموم، أي أنواع العموم؟ ها؟ لا لا ما في قياس، المعرف بأل اسم الجمع المعرف بأل يفيد العموم، فقرة باء اسم الجمع المعرف بأل يفيد العموم، لأن الجنائز جمع معرف بأل يفيد العموم، كل جنازة سواء كانت جنازة طفل أو غيره. استدل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على عدم جواز أكل ما قتل بالصعق الكهربائي، في القاعدة الأصولية لا ترى ممكن تختار قاعدة أكثر مرة، لا هنا ما في اسم فعل أمر، هذه عليكم حرف جر ما هي اسم فعل، ال ال أحسنتم شيخنا، ال تفيد العموم، الميتة كل ميتة سواء قتلت بالصعق أو بغيره، المفرد المعرف بألف، نعم ألف اللي هو الميتة مفرد معرفة. استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، مش القاعدة الأصولية التي تفيدنا هنا؟ ها في نكرة، وين النكرة؟ نهى عن بيع الغرر، وين الألف واللام؟ صحيح الألف واللام، الغرر ألف، نعم المفرد المعرف بألف. طيب، حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، مع حديث لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من الليل والنهار، وحديث من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري، هذا تخصيص إيش؟ السنة بالسنة، نعم. طيب، خلونا ننتقل إلى الصفحة التي بعدها، أو لا عفوا أرجع 147 الصفحة اللي قبلها 23. استدل بعضهم على جواز أخذ الأجرة على الضمان بقوله تعالى أوفوا بالعقود، قالت العقود جمع معرف بأل فيفيد العموم، كل العقود يجب الوفاء بها، ويدخل في ذلك عقد الضمان الذي فيه أجرة، تمام، الأخذ الأجرة على الضمان، عقد الإجارة على الضمان عقد ولا ما هو عقد؟ عقد، قال لك إذن يدخل في عموم قوله أوفوا بالعقود. عارضهم آخرون بالإجماع بأن الإجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن المنذر، نعم، نقول هنا يخصص عموم الآية بالإجماع، يخصص العموم بالإجماع، هذا ممكن يكون مثال لا كل حال. طيب، ننتقل إلى الصفحة التي بعدها، أذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الآتية، قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، أي أولا أين العموم؟ الزانية والزاني من أي أنواع العموم؟ المعرف بأب. طيب، هل ورد عليه التخصيص ولا هذا عام محفوظ ولا عام مخصوص؟ عام مخصوص دخله التخصيص، ما التخصيص الذي دخله؟ المحصن، نعم، فتخصيص المحصن خرج من هذا العموم، فإن المحصن يرجم ولا يجلد، والتخصيص هنا تخصيص قرآن بسنة ولا تخصيص قرآن بقرآن ولا تخصيص قرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية واليهوديين، نعم. حديث أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه لها. هذا حديث يدل على أن الإنسان على أن وقت الصلاة يمتد إلى وقت الصلاة التي تليها. قال إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. والصلاة هنا يشمل كل الصلوات. من أي أنواع العموم؟ المعروف بال يشمل كل الصلوات الخمس. وخرج منه فيه مخصص له ولا ما فيه؟ من يعطينا مخصص؟ نعم شوف. أحسن. صلاة الفجر خرجت من هذا الحديث بالإجماع، تمام، وبالسنة. السنة قوله ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. فأجمع العلماء على أن وقت الفجر لا يمتد إلى الظهر. قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظهر والسن. أين لفظ العموم؟ من يعطينا لفظ العموم في هذا الحديث؟ هل أحد من الصف الثاني أو الخلف؟ ما أنهر الدم، أين العموم؟ تفضل شيخ. أحسنت. ما اسم الموصول فيشمل كل ما أنهر الدم. وهل دخله التخصيص أو لا؟ تخصيص بإيش؟ متصل ولا منفصل؟ أحسنت. تخصيص المتصل والاستثناء في قوله ليس السن والظهور. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما هو لفظ العموم يا خالد؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من صح الشهر؟ الألف واللام في الشهر، هل هي الاستغراقية ولا عهدية؟ عهدية. ليس المقصود من شهد منكم أي شهر فليصوم، لا، إنما مقصود الشهر المخصوص هو شهر رمضان. لكن من شهد منكم تدل على أن كل شخص شهد الشهر وجب عليه صومه. فليصومه أمر ولا لا؟ يقتضي الوجوب، وجوب الصوم، لأنه أمر يقتضي الوجوب، صح ولا لا؟ هل هذا دخله التخصيص من شهد منكم الشهر؟ دخله التخصيص بالقرآن في أي آية؟ من يعطينا آية تخصص هذا العموم؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. ودخله التخصيص بالسنة أيضا. الحائض والنفساء. نعم، الحائض والنفساء فإنها لا تصوم، وهذا أيضا محل إجماع أن الحائض والنفساء لا تصوم. كيف؟ أي المسافر أو على سفر في الآية. ممكن الفعل وأيضا الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وهذه من الأشياء التي خصص فيها القرآن بالسنة. مثال على تخصيص القرآن بالسنة إخراج الحائض والنفساء. وحدثني أحد الإخوة المشايخ الذي يناقش من يدعون أنهم قرآنيون لا يحتجون بالسنة، يقول تتصل به بعض النساء، لأن هذه الشبهات الله المستعان مع وسائل الحديثة بدأت يعني تشيع في بعض الشباب، شبهة عدم الاحتجاج بالسنة. فاتصلت به امرأة تقول أنها ما لا تحتاج بالسنة، تقول السنة ليست تحتاج القرآن فقط. قال لها ترى الموضوع ما هو كلام، كلام وفعل. قالت كيف؟ قال أنت تصومين رمضان وانت حائض ولا لا؟ قالت ها كيف يصوم الحائض؟ قال ما القرآن يقول في مشاهد منكم الشهر فليصومه. تصومين ولا ما تصومين ولا بس كلام؟ فتورطت، لأنه لا يمكن أبدا أن يستغني الإنسان بالقرآن عن السنة. حتى الصلاة ما تستطيع تصلي ولا تزكي ولا يعني التشريعات في الأخير إسقاط للدين هذا. فالله المستعان. ولهذا قال لي هذا الشيخ معتني بالمناقشة الشبهات عند الشباب، يقول لي لا يوجد أحد، يعني يقول أغلب من ينكر السنة يقول به الأمر إلى إنكار الشريعة. يقول إن مسألة إنكار السنة يقول غالبا تكون مرحلة لا يثبت عليها الإنسان أبدا، يعني يقول ما في أحد أعرفه أنكر السنة وثبت على ذلك، لا، يتعداها بعد ذلك إلى إنكار القرآن، لأنه أصلا لا يمكن، هذا أمر غير قابل للتطبيق أن تقول القرآن فقط ولا نحتج بشيء غير القرآن. والله المستعان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أين العموم؟ اغسلوا في عموم الصلاة. نعم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعم كل الصلوات. دخله التخصيص ولا لا؟ ما أعرف أنه دخل التخصيص، ما أعرف أنه دخل التخصيص، لكن فيه عموم آخر. هذا تخصيص لإيش؟ للصلاة ولا تخصيص لي يا أيها الذين آمنوا؟ الذين، الذين اسم موصول، الذين اسم موصول عام ولا لا؟ يعم كل إنسان قام إلى الصلاة سواء كان واجدا للماء أو غير واجد للماء، صح؟ لكن خرج بعد ذلك خصص بالقرآن في قول الله عز وجل ولم تجدوا ماء فمن كان منكم مريضا. لا ما في فإن لم تجدوا ماء، مش نص الآية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لا فمن كان منكم مريضا وإن كنتم مرضى، نعم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فخرج من ذلك من لم يجد الماء. نعم نعم ممكن هذا يقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يكون هذا خاص بالمحدث فيخرج هذا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بوضوء واحد، وهذا مما يخرج الآية عن اقتضاء التكرار. نحن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار، وهذا الأمر معلق على شرط فهو أقوى من الأمر المجرد في اقتضاء التكرار. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، معناها كلما قام الإنسان إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضأ، لكنه هنا غير مقتض للتكرار بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصرف التكرار هنا عن الوجوب، فلا يجب على الإنسان الوضوء لكل صلاة. نعم طيب بين نوع حكم المطلق والمقيد فيما يأتي، حمل المطلق على المقيد. قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، قيدت بقوله سبحانه وتعالى ومن قتل أو عندنا هذا مطلق وعندنا المقيد، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هل يحمل المطلق على المقيد؟ أول شيء ما نوعه؟ هل اتفق الحكم ولا اتفق السبب ولا اتفق جميعا؟ اتفق الحكم والسبب اتفق ولا اختلف؟ السبب الأولى والذين يظاهرون السبب الظهار، والثانية سبب القتل. إذن اتفق الحكم وهو تحرير الرقبة، واختلف السبب وهو القتل في الأولى والظهار في الأولى والقتل في الثانية. طيب يحمل ولا لا؟ يحمل. نعم لأن قلنا إن العبرة في حمل المطلق المقيد باتفاق الحكم. قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا مطلق من رجالكم، ما قيد رجالكم سواء كانوا عدول أو غير عدول. وفي الآية الأخرى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا في الأولى استشهدوا شهيدين من رجالكم وردت في البيع في آية الدين، والثانية وأشهدوا ذوي عدل منكم وردت في الرجعة. نعم وردت في الرجعة، فأيهما فهنا السبب مختلف ولا لا؟ مختلف، لكن الحكم واحد وهو الإشهاد. طيب ما تقولون يحمل ولا لا؟ يحمل، فنقول يشترط العدالة في جميع الشهادات إلى آخره. طيب نأخذ الآن ما يتعلق بالقياس، الباقي تحلونه إن شاء الله في البيت. القياس أيها الأخوة الكرام من الأدلة المتفق عليها التي يعني يحتج بها وهي من الأدلة المهمة. القياس نوعان من حيث الأصل، قياس بنفي الفارق وقياس بإثبات الجامع. عندنا قياس بنفي الفارق يعني أنت تجمع بين الفرع والأصل بالنفي، تقول لا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بين التأفيف والتأف، بين أف وأوه، ولا تقول لهما أف أو تقول لهما أوه، لا فرق بينهما. فالقياس هذا يسمى قياسا بنفي الفارق. قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه، جاءت امرأة وقالت تقوم امرأة، نقول لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك إلا الذكورة والأنوثة وهي وصف طردي غير مؤثر. والمقصود بالقياس عن طريق نفي الفارق نفي الفارق المؤثر، لا نفي الفارق مطلقا، لأنه لو كان الفارق منتفيا كانت هي العين المسألة، واضح؟ لكن المقصود انتفاء الفارق المؤثر. هذا الصوت يؤثر، هذا فارق مؤثر. طيب، وأما القياس عن طريق الجامع فأنت تأتي إلى وصف من الأوصاف فتقول نجمع بين الفرع والأصل بالوصف هذا، هذا الوصف الذي جمعت فيه بين الفرع والأصل إما أن يكون علة الحكم فهذا يسمى قياس علة، كالجمع بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار فإن الإسكار هو علة الحكم، والجمع بين مثلا قضاء القاضي وهو مهموم تمام وقضاء القاضي وهو غضبان بعلة جامعة وهي تشوش الذهن أو انشغال الذهن المانع من استيفاء النظر. هذا النوع الأول هو قياس العلة. النوع الثاني أن تجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها، فتأتي إلى مشروب من المشروبات تقول خلنا نشوف هذا الشراب، فإذا بهذا الشراب يحتوي على نسبة 15% من الكحول تقول هذا الشراب لا يجوز تناوله قياسا على الخمر، يقول له هل شربت منه فسكرت فأنت جمعت بين الفرع والأصل بالإسكار، قال لا أنا عندي دليل على وجود الإسكار، أنا أقول يلحق هذا الشراب بالخمر بجامع الكحول فيهما، الكحول ليست هي الوصف الذي علق الشرع الحكم عليه خلاص، لكن الكحول دليل على وجود الإسكار، فيقول يجب أجمع بين هذا وهذا بجامع الكحول فيهما، فهذا يسمى قياس إيش الدلالة، أن تجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. هم يمثلون له أن تجمع بين النبيذ والخمر بكون كل منهما اشتد وغلى وقذف بالزبد، والغليان والاشتداد علامة الإسكار، واضح؟ الثالث أن تجمع بين الفرع والأصل بغلبة الأشباه، مثال ذلك عندنا الآن أصوات الإيقاعات، أصوات بشرية يقول لك سجل ثم تدخل في الكمبيوتر وتدبرج ثم يخرج لك صوتا أصله صوت بشري هو صوت الإنسان، والناتج منه صوت يشبه صوت الموسيقى، فنأتي عندنا أصلان، إما أن نلحق هذا بصوت الإنسان صوت البشري أو نلحقه بصوت الموسيقى فننظر فيه هو بأيهما أشبه، هو أشبه بصوت الموسيقى، هذا قياس شبه، قياس بغلبة الأشبه يسمى قياس الشبه، واضح؟ فأنت تقول الجامع بين هذا وهذا غلبة الشبه، ما رحت تبحث في العلة وتقول مثلا الجامع بينهما الطرب، أن هذا أن العلة مثلا في تحريم المعازف هي الطرب وهذا يحصل به الطرب فنلحقه، هذا بحث في قياس العلة، لكن أنت ما ذهبت إلى قياس العلة، نظرت في غلبة الأشبه، هذا يسمى قياس الشبه وهو حجة عند الحنابلة. بالنسبة لقياس العلة، قصدي قياس الدلالة، قياس غلبة الأشبه. بالنسبة لقياس الدلالة قد يكون مثل ما تفضلت يعني من الاتفاق ولا لا؟ هو الدلالة يعني يصار إليه عند عدم تحقيق العلة بذاتها فتنظر في دليلها. محل اتفاق ولا في سبب؟ الآن ما أتذكر حقيقة. طيب. بالنسبة لقياس غلبة الأشبه. أيضا. لا في خلاف قوي. في خلاف قوي. قياس الشبه هو أضعف من قياس العلة وقياس الدلالة. نعم. وفي خلاف قوي. الحنابلة يحتجون به، بعض العلماء يقولون إنه لا يصح الجمع بين الفرع والأصل بغلبة الشبه. فإنك عندك مثلاً قد تأتي إلى مسلم وكافر. تمام؟ هذا وهذا متشابهان كل الأوصاف. فعندك مثلاً 100 وصف يتشابهان في 99 وصفاً. خلاص؟ ولكن في وصف واحد يختلفان وهو أن هذا مؤمن وهذا كافر، فهل يصح أن تلحق هذا بهذا؟ قال لك لا، ولهذا أنكره بعض العلماء، وآخرون قالوا لا يصار إليه عند عدم إمكان ما قبله. أما إذا وجد قياس العلة يعني مثلا إذا كانت المسألة العلة فيها الإيمان والكفر خلاص واضح نصير إلى قياس العلة. أنا مقصود بارك الله فيك قياس العلة والدلالة. نعم. في مسألة الآن يعني محل مطارحة كبيرة جدا بين العلماء وهو مسألة المساهمة في الشركات المختلطة. نعم. أنت طبعا على دراية في هذا منكم مستفيد أن كثير بعض المعاصرين يقولون إذا كان نسبة المشاركة مشاركة الشركة أو خلنا نقول إقراض الشركة أو الإقراض والاقتراض فيها نوع من الربا أو فيها جزء من الربا 5% 20% إلى لا بأس. طيب إذا نظرنا أن سبب أنه يوجد فيها جزء من الربا هل يصح قياسها على الخمر؟ يعني على ما يوجد فيه نسبة من الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر يعني إذا الأحاديث المروية في هذا أنه قال ما أسكر كثيره فقليل ما أسكر كثيره فقليله حرم. وهذا يدل على أنه حتى لو لم يسكر لو شربه الإنسان لو شربه تنجع لا يسكر لكن لو شرب كأس كبير. أو كأسين سيسكر إذن هذا حرام. هذا على لا الظاهر هنا أن هذا ليس من باب القياس لكن نحن نقول أن الربا كثيره وقليله حرام بدليل العموم يعني الله عز وجل قال حرم الربا فيدل على تحريم الربا عموما هذا قطعا عندي وعندك أي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يدل على تحريم التعاون على الإثم ولو كان إثما يسيرا فنقول هنا أيضا يعني هو طبعا تحقيق الفرع عاد نستفيده منكم شيخ الله يجزاك خير كان قصدي استفيد منكم استفيد الله يستر في حال المناظرة مع المخالف يعني هل يصح أن نقيس ونقول نقيسه على الخمر ويقول النسبة قليلة عنده القاعدة ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن اليسير في الشريعة مغتفر ومثل لذلك بما إذا سقط على ثياب الإنسان نقطة من الدم المسفوح لا ليس بنجس وحتى أغلظ الدم النجس كدم الحيض وما أشبه ذلك إذا كانت نقطة يسيرة فهو مغتفر قالوا كل يسير في الشريعة مغتفر فأقصد عند المناظرة مع المخالف هل يصح أن نورد عليهم هذا القياس؟ والله شيخ أنا أتصور أن اللجوء إلى القياس هنا أضعف من أضعف الأدلة لكن الأقوى هنا لا يلجأ القياس ولا أتصور يعني قياس يحتاج إلى نظر أنه يقاس على الخمر فإن الشريعة قد تغتفر اليسير وقد تشدد في اليسير مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عز وجل عليه الجنة قالوا ولو كان عودا من أراك قال ولو كان عودا من أراك فاليسير هنا غير مغتفر قد يكون اليسير مغتفرا كاليسير في الغرض لكن اليسير في الربا غير مغتفر اليسير بالربا غير مغتفر ولهذا ربا الفضل مثلا وهو من أسهل أنواع الربا تمام يعني أخفها تحريما اليسير فيه غير مغتفر والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص إذا قال فلا إذن مع أن هذا يسير أن الفرق هذا يسير منكم نستفيد الله يسر. طيب إذن هذا النوع الثالث هو قياس الشبه عندنا قياس يبحث فيه عن نقيض العلة إذا وجد نقيض العلة أثبتنا نقيض الحكم مثاله هو الأوضح وهذا يسمى قياس العكس فتقول مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر فأثبت نقيض الحكم اللي هو الأجر في مقابل الوزر لوجود نقيض العلة اللي هي هنا وضعها في حرام وهنا وضعها في الحلال هذا يسمى قياس العكس نعم وبعضهم لا يدخله في القياس ولا يذكره لأنه في الحقيقة عكس القياس ننتقل بعد ذلك إلى أركان القياس قبل شيء الشبه بين اللحم والإقاع نعم الآن عندنا صوت هذا الصوت يشبه صوت المحرم وهو صوت الموسيقى الشبه في الصوت إيه؟ نعم. طيب ننتقل بعد ذلك إذا كانت العلة منصوصة لا لا يسمى قياس علة سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة لكن حينما تترك العلة وتنظر في دليلها تمام فهذا قياس الدلالة مثلا يقولون إن الموجب للقصاص هو قتل العمد العدوان خلاص فيقولون مثلا إن القصاص يثبت في العلة هي القتل العمد العدوان وهذا يثبت في المحدد طيب القتل بالمحدث كالسيف والجرح ونحو ذلك. طيب القتل بالمثقل، قالوا القتل بالمثقل يأتم صاحبه به ولا ما يأتم؟ يأتم. والإثم دليل على العمد والعدوان، لو ما كان عمد عدوان ما كان عليه إثم فيه، فنقول يثبت ذلك أن فيه القياس. إذن الإثم هنا دليل على العلة. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى أركان القياس وشروطه. الركن الأول من أركان القياس هو الأصل، وهو في مثالنا مثلا الخمر. فالأصل هذا شيء منصوص، يعني واقعة أو مسألة منصوصة في الشرع. وأما الركن الثاني فهو حكم هذا الأصل، يعني الأصل هو الخمر، حكمه التحريم، والفرع النبيذ كما يقولون، والعلة الجامعة بينهما هي الإسكار. كل ركن من هذه الأركان له شروط. الأصل كما قلنا هو مسألة منصوصة، حكمه لا بد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الحكم محكما غير منسوخ. فلو جاء إنسان إلى آية منسوخة واستدل بها نقول لا يصح الاستدلال. لو قال مثلا المرأة المطلقة ثلاثا تعتد سنة قياسا على المتوفى عنها زوجها فإن عدتها سنة، بقوله عز وجل والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواج هم تعمل الحول غير إخوان، نقول هذا الحكم الذي تقيس عليه هذا حكم منسوخ أصلا. واضح؟ لو قال قائل مثلا يجوز شرب النبيذ في غير أوقات الصلاة، النبيذ المسكر، لمفهوم قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نقول هذه الآية منسوخة. جيد. الثاني أن يكون معقول المعنى، يعني ليس حكما تعبديا. مثال ذلك قال الحنابلة ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، قيل لهم وشحمه طيب؟ قالوا لا، ما ينتقض الوضوء بشحمه. قلنا لهم ليش ما تقيسون الشحم على اللحم؟ قالوا لأن هذا الحكم إيش؟ تعبدي. انتقاض الوضوء بلحم الإبل تعبدي، فلا يقاس عليه لا شحم ولا كبد ولا شيء. واضح؟ طيب لما قيل لهم طيب أنتم تقولون في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تقولون إن هذه الآية يدخل فيها أيضا تحريم شحم الخنزير، قالوا نعم لأن الحكم هنا معلل وهناك الحكم تعبدي، فإن الله عز وجل علل أكل لحم الخنزير بقوله تعالى قل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فعلل الحكم بما يدخل فيه الشحم والكبد وغيره. طيب الثالث من شروط الحكم أن يكون الحكم الذي تريد القياس عليه حكما ثابتا واحد، أما الحكم غير الثابت الذي لا دليل عليه لا يصح القياس عليه، وأن يكون ثبوته بغير القياس، فإن كان ثبوته بالقياس فلا يصح. فلو جاءنا إنسان وقال الإيقاعات تلحق بالموسيقى لأنها تشبهها، ثم جاء إلى صوت آخر قال هذا الصوت يشبه الإيقاعات فيقاس على الإيقاعات، ثم جاء إلى صوت الضرب المخدة قال هذا الصوت يشبه الصوت الذي يشبه صوت الإيقاعات، أي نقول لا يصح القياس إلا على أصل ثابت بالنص لا بالقياس، فتقيس على المعاني، وأما أن تقيس على ما ثبت بالقياس فلا. فإن كانت العلة محل القياس متحققة فقسها على الأصل، وإن كانت غير متحققة فلا يصح أصل. وأما الفرع فيشترط فيه ثلاثة شروط أيضا. الشرط الأول أن يكون هذا الفرع مما لم يرد بخصوصه نص. فلو جاءنا إنسان وقال والله بيع العينة جائز قياسا على التورق، نقول العينة ورد فيها نص فلا مجال فيها للقياس. وكذلك يأتي واحد يعني يقول مثلا نكاح المتعة جائز قياسا على الزواج بنية الطلاق، نقول نكاح المتعة فيه نص لا مجال فيه للقياس. الثاني من شروط الفرع أن توجد العلة في الفرع، أما إذا لم توجد العلة في الفرع فلا يصح القياس. إنسان يقول يقاس مثلا شرب عصير مثلا البيرة الموجود في المحلات يقاس على الخمر يقاس على الخمر، نقول له لكن علة الإسكار غير موجودة فيه طبعا البيرة يمكن تطرق بمعاني تعدد، لكن أقصد فيه مشروبات يسموها الناس اليوم بيرة لكنها ليست مسكرة، لا قليلها ولا كثيرها، فمجرد التسمية لن تجعلها محرمة، كما أنك لو سميت الخمر باسم مشروب روحي ما صار حلالا. واضح؟ فنقول إذا كان هذا الفرع ما فيه العلة غير متحققة فيها، الإسكار غير موجود فيه لا يقاس. الثالث من شروط الفرع أن يكون حكمه البيرة، ترى ما هي في بعض البلدان يسمون البيرة الخمر، لا البيرة في ناس يسمونها مشروبات ما لها علاقة بالإسكار، عصيرات تنباع في الدكاكين يسمونها بيرة، سواء مشروبات طاقة ولا غيرها، أو عصير أو كذا، شراب الشعير غير المسكر، نعم عصير إلى آخره. الثالث حكمه حكم الأصل، يعني إذا قست فرع على أصل لابد أن تعطي الفرع حكم الأصل، ما تجي تقول يقاس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار فيكون النبيذ مكروها، نقول لا، القياس ينبغي أن تجعل الفرع حكمه حكم الأصل، إذا كان الأصل حرام فالفرع حرام. وأما العلة فيشترط فيها ستة شروط، الأول أن تكون متعدية ليصح القياس، فيه علة قاصرة، العلة القاصرة التي لا توجد في غير الأصل مثل السفر، فالسفر علة قصر الصلاة، قصر الصلاة ما علته المشقة؟ لا، علته السفر. طيب إذا أردنا أن نقيس شيء فنلحقه بالسفر، نقول السفر علة قاصرة لا يمكن أن يوجد السفر في غير السفر، واضح؟ فالعلة القاصرة لا يصح معها القياس لأنها لا توجد أصلا في غير الأصل. الثاني أن لا ترجع العلة على الأصل بالإبطال، فإن رجعت العلة على الأصل بالإبطال فأتيت مثلا عللت الحكم بوصف يبطل الأصل، يبطل الأصل، فهذا لا يصح معه القياس، ولعله يأتي معنا في التمرين بعض الأمثلة. الثالث أن لا تخالف العلة نصا أو إجماعا، إذا علل الشرع بعلة نصا فلا يصح أن تعلل بعلة تخالفها، وكذلك إذا أجمع العلماء على التعليل بعلة فلا يصح الإنسان أن يعلل بعلة تخالفها. وأيضا من شروط العلة الظهور والانضباط والاضطراد، الظهور أن يكون هذا الوصف ظاهرا، فمثلا حينما يعلل في القتل لا صح أن تعلل بوصف غير ظاهر لأن هذا يتعذر معه القياس، فتقول العلة أن القاتل نوى بقلبه كذا وكذا، جيد، ولهذا تجد العلماء يعلقون الحكم بإيش؟ بالآلة، أن تكون الآلة تقتل غالبا، قال لك لو علقنا الحكم بكون القاتل في قرارة نفسه قصد أن هذا أمر غير ظاهر لا يمكن أن ندير الحكم معه في الظاهر. كذلك أن يكون الوصف منضبطا، ومعنى الانضباط يمكن، يعني مثلا يقولون المشقة أمر غير منضبط فإنها تتفاوت، قد يحكم على شيء بأنه شقة فيختلف فيه الناس وهكذا. العلة طبعا هذه الشروط هي في العلة المستنبطة التي يستنبطها المجتهد، أما العلة التي نص عليها الشرع فإنه يعمل بها ولا إشكال. كذلك من شروط ذلك الاضطراد، ومعنى الاضطراد أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة، فإذا وجد الحكم مع تخلف العلة أو وجدت العلة وتخلف الحكم دل على أن العلة غير صحيحة وغير ثابتة. طيب هذا ما يتعلق الاضطراد، أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة وينتفي عند انتفائه، وجوده مع وجودها وانتفائه عند انتفائها. تفضل. معقول المعنى؟ ضده التعبدي. لو قال قائل مثلا في رمي الجمرات بسبع حصيات، يقول نقيس على السبع حصيات مثلا، نقيس على ذلك سائر المناسك، فينبغي للإنسان أن يكررها سبعا قياسا على الطواف، سبع ورمي الجمر سبع، نقول هذا حكم تعبدي غير معقول المعنى. واضح؟ نعم. صدق. قد تكون إجماعا اي نعم سياتي في مسالك العله ان من مسالك التي تثبت بها العله ثبوت العله بالاجماع. في امثله تاتي منها الاسكار، تعليل في الخمر بالاسكار مجمع عليه. نعم تفضل شيخنا. يعني انفقد كثير من الاصوليين والفقهاء قاعده الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. والظاهر ان هذه متعلقه بالعله. نعم. ما ادري هو طبعا هذه في مسألة عند الأصولين وهي مسألة تخصيص العلة. قالوا إن العلة قد تخصص، يعني مثلا إذا قلنا إن العلة في القصاص قتل العمد، هل يمكن أن تخصص العلة فيوجد قتل عمد ولا يوجد قصاص؟ قالوا نعم، كتخصيصها في مسألة الوالد، لا يقاد والد بولده. جيد، فالعلة قد تخصص ولا يشترطون في ذكر الوصف المعلل به التحرز من كل المخصصات، فلا يشترط أن يقال علة القصاص هي القتل العمد العدوان من غير والد مع وجوه مع مطالبة الأولياء وكذا وكذا. يقولون لا، العلة هي العمد العدوان وقد تتخلف بسبب التخصيص. تفضل. مثال الاضطراد الإسكار، فإن الإسكار كلما وجد وجد التحريم. تمام، كلما وجد وجد التحريم، وكلما انتفى انتفى التحريم. فإن شراب مثلا العنب قبل أن يحصل فيه الإسكار مباح، والخل بعد زوال الإسكار إذا انقلبت الخمر خلا مباح. فوجدنا أن العلة وجدت مع وجود الحكم وانتفت مع انتفائه. أذن الأذان الآن ولا كم باقي؟ خلاص طيب، إذن إن شاء الله بعد الصلاة نكمل مسائل القياس وبعض التمارين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزاك خير. تفضل. عجيب والله ما أدري، الله أعلم. إن الشيخ عندهم يقول بعض المشروبات إذا شربت حارة تسكر كذا، وإذا شربت باردة ما تسكر. لا عز الله السوب يا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له سؤال عن السوبيا وانتشرت في المسألة في الواتساب، قال الشيخ جربنا وما تسكر، شربنا منها كثيرا ولا ما تسكر. في سؤال تفضل. الظهور أن يكون الوصف ظاهرا، يعني مثلا يقولون إن الوصف إذا لم يكن ظاهرا فإن الشرع يعلق الحكم بمظنته، كالرضا في البيع، الرضا في البيع وقصد القتل في ثبوت القصاص، فإن هذه أوصاف غير ظاهرة فنعلق الحكم، تجد أن الحكم يعلق بإيش؟ بوصف ظاهر يكون هو مظنة لإيش؟ للحكم، مثل تعليق القصاص بكون الآلة تقتل غالبا، لأنك أنت لو قلت الحكم القصاص يثبت إذا كان القاتل قاصدا، وأما إذا لم يقصد فلا قصاص. يجي واحد يقتل شخص بالرشاش ولا بالمسدس يقول لا ما قصدت ذلك، فنقول هنا إيش؟ لا يقبل هذا الحكم، علق بكون الآلة تقتل غالبا. كذلك بالنسبة للرضا في العقود علق الأمر بالإيجاب والقبول الظاهرين. نعم. هذه عند الشيخ محمد. يقول التخريج الفقهي أليس هو قياس على ما ثبت بالقياس؟ يعني إذا قرر الحنابلة مثلا المسألة بالقياس فجاء واحد وخرج عليه، فهل هذا يكون قياس على ما ثبت بالقياس؟ هو الحقيقة أنا هذه تدور في بالي منذ أن درسناها وطبقنا، هي الحقيقة لا تدور على القياس. حقيقة ما قياس، يعني الإمام أحمد نقل عن أنه أفتى بجواز صلاة الإنسان إذا حدث في مكان النجس، أو إذا حدث الجميع كرامة يعني في حمام، قاس عليه العلماء إذا حبس الإنسان في مكان نجس في أي مكان ليس بالضرورة أن يكون في حبس ما قياسه هذا اللي يظهر الله يجزيك أجابك الشيء نعم لا لا الانضباط ليس هو كلما وجد الحكم وجدت علته الانضباط أن يكون الوصف وصف يمكن قياسه يعني مثلا السفر وصف منضبط يمكن يعرف فلان مسافر وغير مسافر لكن المشقة في واحد سافر مرتاح نعم في واحد سافر مشقة الله أعلم الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا في أحد عنده سؤال آخر في تفضل ما هو المرجع للشيخ بعد ما نطلع والله ها الشواذ والله شوف أنا أنصح أول شيء بالضبط يعني إذا درس الإنسان أي شيء ليس فقط هذا ولا غيره أي إنسان درس شيئا فالخطوة بعد دراسته أن يتقنه ويضبطه هذه خطوة بعد أي متن تدرس إيش أفضل كتاب إذا درست الورقات أن تتقن الورقات تضبطها تمام وإيش أفضل كتاب بعد دراسة زاد المستقنع أن تضبط زاد المستقنع وهذه قاعدة اجعلها عندك في كل العلوم لأن كثير من الناس يتصور أن العبرة بما درسه لا ليست العبرة بما درسته بل العبرة بما أتقنته وضبطته ورتبتك العلمية هي ما تتقنه في العلم وليست ما درسته في العلم بعض الناس درس الزاد والروض والكافي والمغني لكنه لم يضبط شيئا فرتبته مبتدئ في العلم جيد هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للكتب التي يكون فيها تطبيق من أمثلها وأنفعها كتاب التلمساني مفتاح الوصول كتاب سهل وميسر ويعتني بالتطبيق على القواعد الأصولية ولا يعتني ب القاعدة الأصولية يعني من ناحية بيان القاعدة وشروطها والاستدلال لا يعتني بالتطبيقاتها اسمه مفتاح الوصول في تخطيط بناء الفروع على الأصول للتلمساني وكتاب جيد نعم تدرج هذا العلم نعم والله العادة جارية على كتاب الورقات يعني من أول ما يبدأ به في علم أصول الفقه فيتقنه الإنسان ويضبطه ويأخذ معه أو بعده كتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله الأصول من الأصول يعني هو كتاب يوازي الورقات الفروق بينهما قليل يعني يمكن أن يكون هذا الكتاب شرح موضوعي للورقات ليس شرحا للورقات لكنه أكثر موضوعات ومسائل ورقات متناسب معه هذا كتاب ممتاز ثم بعد ذلك يعني مثل هذا الكتاب إذا درسه ممكن إذا كان عنده قدرة وفهم ممكن يروح إلى شرح الكوكب المنير يعني وإن كان يعني مسافة بينهم كبيرة لكن إذا كان عنده قدرة وكذا يركز على شرح الكوكب المنير كتاب محكم ومتقن ومفيد النظم أو النثر والله الحفظ يقول وكان من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبيل ذا بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ فالحفظ سبحان الله حفظ النظم يعني سلس ويثبت أكثر يعني حفظ النظم يثبت أكثر النثر يتفلت ولكن المتن النثري ميزته أنه يحكم العبارة لأنه حر في التعبير فيعبر بالعبارة الأدق أما الناظم فقد لا يعبر بالعبارة الأدق ليش؟ لأنه محكوم بوزن وقافية يعني كل واحد له ميزة لكن من ناحية يعني النظم له جماله وله يعني ثباته في النفس يعني. بالنسبة للحفظ هل في فرق بين التخصص والتخصص مجال الشريعة عموما أو فنون الشريعة بعض مشايخنا يرشح يعني متن في كل سنة أن يكون يعني أن تحفظ، لكن التخصص لا يمكن أن تحفظ، يكون مفترض أن تشذرته لأنه تخصص. والله هذا جيد من وجهه، ويمكن أن يقلب الدليل فيقال أولى شيء تحفظه هو التخصص. والحقيقة أن عدم الحفظ مهما كان الإنسان متخصصا يجد فيه قصور، الحفظ يسعف كثير حتى المتخصص. يعني لو كان في واحد متخصص في النحو فقيل له عدد لنا حروف الجر، تمام، حتى لو كان متخصص في النحو أستاذ دكتور في النحو، لن يسرع في سردها واستحضرها بشكل كامل. مثل اللي حافظ يقول هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا في عدا في عن على مذمون ذو رب اللام كي واو المثل. فالمقصود أن الحفظ يساعد كثيرا. لو قيل لك مثلا أنت متخصص في الفقه، قيل لك الماء الذي خلت به المرأة، ما هي ضوابطه عند الحنابلة القيود في المسألة؟ لو كنت حتى لو عندك بحث في المسألة تجد تقول والله القيد الأول يكون الماء يسيرا، القيد الثاني الخلوة، القيد الثالث فكر. لكن اللي حافظ يقول لك ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطارة كاملة عن حدث، خلصنا القيود اللي بعده. فلا شك الحفظ يسعف الإنسان خاصة مع كبر السن. يمكن الإنسان فترة الشباب والكتب حوله وقاعد يكتب أبحاث وكذا، يعني يقول والله الحفظ مستغنى عنه، لكن إذا كبر في السن بعد فترة ما يعني يثبت في نفسه إلا المحفوظات التي أتقنها. وأظن في كلمة عن الشيخ محمد رحمه الله، نعم، كان يكرر علينا كثيرا كان يقول قرأنا كثيرا ولم يبقى معنا إلا ما حفظ، بس قرأت كثيرا ولم يبقى معي إلا ما حفظ، حتى ينسبه إلى نفسه صراحة. وهذا أصلا مدرك حتى من عهود سابقة للعلماء يقولون هذا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.